أربعة أيام ظلت تفصلنا عن موعد الإعلان عن الآيفون 6 وعلى احتمال كبير ساعة الآي واتش. حياكم الله شباب، أنا علي الشيخ لي من آيوس كافية ومقدم لكم الحلقة 61. و من صاحبيكم بس دانر ماكو أنمار. مقدم لكم دانر كيفي، وطبعا هاي الحلقة يعني حتكون هي الحلقة يعني آخر حلقة قبل المؤتمر، بعد ما حتنزل حلقة ثانية لأنه يعني هو مثل ما قلت لكم بعد أربعة أيام إن شاء الله مثل ما تعرفون المؤتمر مال آبل، وطبعا فد شيء كلش كبير راح يصير. هسه راح نسولف على الشغلات ونشوف أنها من دانر شو محضر لنا، فخليكم ويانا بعد الفاصل. اي دانر شكو ماكو اخبارك؟ الحمد لله. شو اخبارك انت؟ كله تمام. اليوم هاي طبعا تقديم الحلقة قلنا فتشي كلش مهمة الحلقة. اي مو ترى كلش اكسايت. فيعني هي كان المفروض نسويها على الحلقة 60 بس سويناها على الحلقة 61. تقديم جديد بس يجوز على الحلقة 62 راح ترجع كل الامور طبيعية. بس هسه قلنا انه بما انه شو اسمه الايفون 6 واخبار يعني هو كل شيء يعني المؤتمر راح يكون فتشي كبير. اول شيء خلينا نسولف الاخبار، طبعا نفوت بالملخص المفيد. البارحه كان المؤتمر مال سامسونج، طبعا شافت شيء رهيب بصراحه، يعني انه انا يعني ما لحقت عليه فتفرجت مالت التسجيل مال الفيديو و ما اقول لك عبالك علوه مو مؤتمر من اعجابين ثلاث مقدمين وحدة تشتغل ما أنا ما افتهمت هي شو الفيلم هال رايتشل مدري منه تشتغل فتشي بالماركتينج مرة تسوي روحها لما تحكي عبر يعني هي تعرف إنه البرودكت شنو بعدين وراها تسوي روحها هي غبية بعدين وراها يعني عبرك من حتى كان يعني أنا زوجتي كنا نتريق وتفرجناها الفيديو فحتى يعني زوجتي قالت إنه كأنما هي يعني شنو يعني تقول انه هم البنات غبيات تسوي فتش يعني شنو البوينت من عندها انه هي هاي التصرفات فالشغلات السخيفه دانا صارت شلون تسوي يعني مثلا انه تقول احنا سوينا هاي على مود تكون سهله للبنات مثلا لو شنو لا مثلا اوكي يعني مثلا شنو اللايك بيخليك يعني تستنتج اوكي مثلا تقول لك مثلا هذا البروجكت وهو هيك بيفتشي سولفنا عليه مثلا دانر انت سولفنا بعدين تقول لك ها هو هيك يسوي ها اوكي وما ادري شنو اوكي لا تتسوي سوالف وكله طبعا يعني تمثيل سخيف وتصنع سخيف ومو يعني بصراحة يعني لو مو أنا مضطر إنه أتفرجه جديات ما أتفرجه كان من زمان طفته بس اضطريت أتفرجه حتى أعرف شنو اللي صار وحتى إنه أنا بالبودكاست نسولف عليه هذا الموضوع فلا فشي دود تورتشر يعني شو تتمنى هيك يعني بس الدردة يخلص بس الدار ده يخلص قبل ما تسخي. المهم الاعلانات مال بلشوا المؤتمر طلع شو اسمه هالمره مو سي او ذاك المؤتمر السي او مالتهم طلع أي. قاعد انه دي يعلن على الشغلات وهذه هذا طلع لا هذا طلع واحد كان مال الفايس بريزيدنت مال موبل او هيك شيء زين قاعد ما بصراحه ما اعرف يعني هو شنو الموقع مالته نسيته المنصب مالته بس المهم قاعد يحكي وهذه ف أمين هو كأنه ما كوريا وفتشين يعني أمين يعني الإنجليزية ما تخطي بالقوة واحد يفهمها وشو هذا دي يحكي بعدين وراه أجوا سطر كل الأجهزة دود خلال يعني دقيقتين يمكن ثلاث دقائق هو خرط شنو أكو أجهزة عندهم كلها خرطها زين منها شو طال مديدة بجيبه طلع التليفون النوت فور بعدين وراها خلاه رجع بجيبه بعدين وراها طلع النوت فور إيج زين بعدين وراها الساعة هو أصلاً لابسها وش كان يراويها للعالم بعدين وراها كان يطلع يعلن على مالتهم ال R V شو اسمه ال V ال V R سوري إيه زين اللي هو ما أنا كل شيء هاي بفتح كمان ال V R أني ال V يعني سمحت شولي ما أنا ما قريت عنه أنتوا متعاونين ويا أوكيوليس ريفت لا ليش تحط الموبايل على عينك ما هو ها اوكي ما هو حتى على متغرسر الفيرتشوال رياليتي وهذه يعني عندهم انه هم تعاونوا هسه بعدين ساحكي لك على على الفكره مالته بالضبط بس المهم كلها دود خرطه الاجهزه خلال 3 دقائق بحيث صفنا مارتي قالت ايش يصير خطين من صفنا تقفلت يعني صار واحد يعني صعب يستوعب كل هذه كلها قاعد شيء ورا شيء زين بعدين وراها انه جابوا هم ذول اهل الماركتينج ومش ذول الثلاثه قاعدوا يحكون زين حتى انه يتعرفون اكثر على الاجهزه اوكي النوت النوت 4 وال ما راح احكي عن التفصيل احنا اوبفيس ان امور هوايه اهم من المؤتمر مال سامسونج بس الشيء الوحيد اللي عجبني اني بصراحه هو النوت ايدج النوت ايدج على مود فكره هاي الكاميرا اللي على الجنب مو لا ايه سوري الشاشه اللي الشاشه على الجنب بالضبط انه بيها شلون بيها بوتنشلز ان واحد يستفاد منها طبعا هي مو بيرفكت يعني حاليا التكنولوجيا مالت انه يعني شلون قلت انا ما سامسونج همين شافت الكونسبتات مال ايفون انه همين يكون شاشه على الصفح ما ادري شنو هذه ركضت راح سوت لها الشاشه مال هذه مو جوانب اثنين بس واحد يعني بس من جهه اليسرى هي اكو شاشه زين حلو انه واحد يستفاد منها مثلا انه مثلا اخبار تجيك على السريع زين جت العب لا ايش يسمونه الفيديو راسا انفتح اوكي بدي اشوف الادج بدي اشوف الصوره مالته سوري اوكي اي ما بعرف المهم اي وامنه تقدر طبعا تسوي بي كاستمايزيشن انه مثلا تعدل تسوي الايقونات تقدر من عندك ما ادري شنو نوتيفيكيشن اي حلو لا هو بصراحه ككونسبت مالته كلش حلو زين yeah, yeah. بس انه انت شلون تسويها بشكل عملي بالنسبه للسوق والهذي ما ادري yeah. شلون حيدبروها وقالوا انه عنه على الاس دي كي مالته راح ينزل اصلا ويا البارحه نزل الاس دي كي مالته حتى انه الديفلوبرز يسوون عليه هذا اوكي فهذا الشيء الحلو هسه كنت اقرا قبل ما ابلش بودكاست شفت خبر انه كاتبين التليفون هذا الايدج راح يكون صعب بالنسبه للناس اللي تستخدم التليفون بايدها اليسرى ويا صدق انا ما فكرت بيها صدق اذا تستعمل تستعمل بالابهام مالتك من جهه اليمنى لا اي بالضبط انت لازم تلسمه بيدك اليسرى وتتحكم باليمنى اذا بالعكس ايدك راح تغطي الادج اي زين فلا وضعيته هذه فهاي بعد ما اعرف شلون بالنسبه راح يكون السخافه اللي صارت بالمؤتمر انه الساعه عندنا وعليها طبعا هاي صار كم ساعه عاد يصير حتى واحد قام ما يحسب ربع ساعه ربع ساعه ثلاث ساعه واليوم سالت بصراحه اني انا شخصيا ما مجرب هال سواء كان هذا الفيت مالتهم او الجديد اللي هو يشبه الفيت اتوقع مو يعني قصدك مال فتنس مالتهم اكو يسموه هو همنا الشاشه مالته مقوسه كيرفت تكون المهم الفكره تعرف شنو سالت واحد مجرب الفت الاوريدي موجود يعني بالسوق اللي نازله هو يحسب الستبس وهالسوالف اللي دخل بالرياضه بس قال لك مو كلش اكيرات لانه مثلا اذا انت بالسوق واجاك مطبات احتمال يحسب لك يا ستبس واذا حركت ايدك احتمال يحسب لك يا ستبس فمو ما يعطيك الشيء 100% فهمت شلون؟ فهمت قصدي؟ ما يعطيك اياه الشغلات مالته صح 100% فبهاي اتوقع الشركات الثيرد بارتي لحد هسه ناجحه اكثر اكو هوايه امور هاي اللي تحسب الستبس الخطوات الشركات اكو للاندرويد والايفون هوايه مشهوره نسيت والله اسمها موجوده حتى بفيرجن بس غالي يعني 200 وشويه بس هو يحسب الستبس بس هذاك احسن يعني يطيك الستبس مالتك صدق حقيقي مو والله دا احرك ايدي فت 4-5 مرات هاي صار فت 5 ستبس هسه لا هسه هم بالساعه مالتهم الجديده راح تعاونوا ويا نوكيا سوري ويا نايكي فراح يسوون نايكي بلس راح تطلع اي فانه هاي حتى ظهر لي انهم صدق انه صارت عليها لغاوي مو كلش اكيرت يا الفت هسه موجود لا مو كلش بالضبط فلما انه على الساعه زين من الحلو اقول لك معقوله فاتتهم علي ولو دا قاطعك هاي هاي اني كلش مو اليد اليسرى ترى يعني هسه اني شو افكر بيها من نوع هيك شيء فتشي كلش كلش بوم قوي تفهم شلون؟ يا بس شو يسوون يعني ما اي ما ادري كان لازم ما ادري سووا على الجهتين ما اعرف لو لو لو كانت ابل شلون سوت؟ على الجهتين مو؟ لو كان ابل اصلا كان ما سوتها ايش بدري ليش تسويها على الجهتين شو المشكله؟ اي بس يعني اصلا ما تسويها ابل يعني مو في شيء مو عملي يعني هو حلو بس بس اكو اكو بي مرات مرات ما واحد ما يعرف يعني انا اقول لك الا اذا ابل تخليه بس بس مجرد شاشه يعني ما بيها اي تاتش التاتش ما تكون يعني ديسيبل شلون كان ما لما نزلت الايباد اير بوكتها او الايباد ميني اول ما نزل لما تخلي انت تلزم الحافه من من من يعني من الصفح اللي على على يعني اصبعك يكون على البازلز بنفس الوقت هو عابر على الشاشه بس الشاشه ما تقرا التاتش مالتك يا يا لانه اوريدي خلي له كود انه انه هذا يعني فد الجوريثمز وهذه يحسب بيها انه حركه مال ايدك ووراها حتى يسوي ديسيبل للشاشه يعني يعرف هذا اكسيدنتال مو انت متقصد زين فاذا حتسويها ابل اتوقع انت سويتها ديسيبل يعني هذا اكثر اكثر شيء انه ميك سنس من ناحيه انه انه حتى تستعمل انت الشاشه على الجنب وتخليها هي بس تكون شاشه يعني عاد تستعملها بس للنوتيفيكيشنز اللي هو هذا يعني المفروض يكون او تجيك الاخبار عليها او هذه اي صح يا ف في ماس يعني وما تقول لي سبب الايفون 6 راح ينزل وهذه لا لا لا لا لا انا ما دحش انت انت اوكي تقول افتراضا انه كيس اذا لو ابل بدها تسوي اقول لك انه هذا فد شيء كلش مهم يعني احنا اوكي صح هسه معظم الناس دا يستخدمون مثلا مثلا عندي ماوس اني الريزر تمام معظم الناس دي يستخدمون الماوس باليمنى اوكي بس اكو النسبه اللي تستخدمها باليسرى الريزر اللي عندي اللي هو يجي على الابهام 12 دقمه تبرمجها صحيح. مثلا اذا تريد تلعبها تلعب فتشي وكذا هذولي ما تفيدهم اذا انت قاعد تلعبها الايد اليسرى فلانه ما تضبط يسووه فش مسوين مسوين تو اديشنز انت بالموقع لما تشتري اصلا تقول له تقول له عندي ناوي لو يساوي اي يعني هو طولك اياه فبس بالتليفونات طبعا اوكي بالماوس تفيد لانه يعني هي ماوس بس بالتليفونات ما تفيد هو يعني هو المفروض شو يسوون المحلات يجيبون فت 10 هاي اثنين ومن اليسرى لا لا لا لا طبعا مو عملي بس المفروض هو سامسونج يعني تكون فكره بالموضوع احتمال يجوز بالسيتنجز يعني تقدر تسوي له ديسيبل ترتبها في الطريقه ما ادري شنو تخلي بس نوتيفيكيشن مثل اللي يعني الفكره ببالي يعني هوفلي يعني هو يعني ما معقول انه ما يحسبون حساب يعني ابسط شيء جيتار هيرو اللي صار كومو من نازو هذه كانوا مفكرين بالموضوع انه حتى انه يسوي لك خليك بالسيتنجز انه تحول اذا انت كنت سويت هاي مش تعرفها حلو بالجيتار هيرو ما تدري لا والله ما لعبها بس يعني كول cool. حتى حلو. حتى الحزام ستراب لما تريد تسويه خلي لك مكان يعني تحشيش يعني مكان من الجهه اليمنى او اليسرى ايه بالضبط حلو من اللعبة وقفوا التسر لا عرفت مو أنا ما ألعبها ما لعبها حاب إيش قد لعبت أنت إيه صدق مفروك أنت عندك ها الحلو إنه أنا ردت جيتار هيرو واحدة يعني هي واحد يعني شو سوي هاي إنه كتبت روحي وما صارت بعدين صارت بعدين لقيته هذه اشتريت زين وراها بخمسة أيام شو اسمه اعطوني حصلت اكس بوكس ببلاش قلت لكم تعليها اكس بوكس 360 واجوا يا جيتار همينه فصفنت يعني صرت تحكي يعني لو هي مقطوعه فد مره وشون تعذبت انا بالاكس بوكس الجيتار هيرو مال بلاي ستيشن 3 لانهم هذا الوايرلس مال الريسيفر ماكو لانه اكثر شيء عليه طلب هو الوايرلس ريسيفر مو الجيتار نفسه تعرف شنو هذا دائما يخرب لو يضيعوا يعني تجويها اكس بوكس ها اجوا يا شنو مال اكس بوكس مال اكس بوكس اصلا ما يحتاج للريسيفر هو رأسني كأنك ويا اكس بوكس رأسني كأنك اوكي اوكي فبعدين انه عما حصلت جيتار هيرو تالي اشتريت انه ابو الواير يو اس بي واير حتى انه نينه هو بعد لعبة نفسي بعد العذاب اللي انت بيه العذاب لك اسبوعين انا قاعد اركض على السالفة تالي ورا خمس ايام يجي من نايج دا احسك قاعد يم البلايستيشن انا دا احسف اي لك والله صدق كل شيء بوكيت صارت هذه تالي لما جبته فرحان بي وهذه رحت اشتريتها من كوم العاب زين بعدين ورا خمس ايام يجيني اكس بوكس ببلاش وهم انا وياه الجيتار هيرو والجيتار ما تشتغل طبيعي وهذه صعب وين شفته لما كنت بصرفت كوم جديات بس زين اشتريته مستعمل العاب يعني كل شيء 3 دولارات لا يعني الدولار اكو واحد جيتار هيرو 3 يمكن اشتريته بدولار المستعمل ماشي على العموم فنرجع على المؤتمر ف سامسونج شلون وصل لهنا اي مو بس ما انا ما ادري سامسونج هالقد ما مخبوصه بالمؤتمر مالتها وهالقد ما مخبوصه من وراء ابل والدنيا محترقه تدري ما عنت على سعر الساعه ولا شو وقت انه هي راح تكون متوفر الناس تشتري لا بحيث حسيت انه اللي لابسيه الساعات اللي هم عندهم ديش عليها كانت مجرد بروتوتايبس يعني بعدها يعني انه ما مسوي يعني مو برودكت نهائي وهذه عبالك اكو شيء ملحقين عليه شي يا كلش غريب فتحاله كلش غريبه زين ما عدا تليفوناتهم بينه الايدج والنوت 4 بس كاتبين راح ينزل شو اسمه باكتوبر الشهر الجاي هم انا ما قالوا بيش ليش ايش بيهم المالتهم مال الفي ار همينه ما قالوا بيش وما قالوا شو كنت يكون موجود ما قالوا هاي زين فكره الفي ار راح تشيكها بشكل سريع حتى نحول مجرد تخلي التليفون زين طبعا. التليفون بعدسات وما ادري يعني هو الفي ار نفس القطعه تلبسها براسك انه بيها عدسات وما ادري شنو حتى تسوي لك الفيوينج انجل ترتبها وما ادري شنو تمام وتتفرج بها حتى انه يعني سووا لهم من تعاونوا ويا كم شركه مال انتاج مال هوليوود حتى يسوونهم افلام والهذي ويعني مثل يكون عندك انت ثياتر خاص بك انه مال ثياتر يعني انه حسب حركه الراس ما ادري شنو انت كان ما انت قاعد بمسرح هاي الفكره وامن الحي يسوون اس دي كي او شيء من درد ينزلون للديفلوبرز حتى يسوون عليه ابلكيشنات ويستغلون هاي الفقره فاكو يعني البوتنشلز شو اقول لك يجوز اكو بيها مجال ما اعرف انه شلون راح هم راح ما راح يكون ناجح بس هذا راح يجيب شغلات ناجحه يجوز بالطريقه اللي قدام يجوز انه اكو شغلات تتغير اكو شغلات تنضاف وهذه وقلت لك يعني ما تعاونوا ويا اوكولس ريفت حتى انا بدي اسوون هذا وبصراحه ما بطلت احترمهم اوكي صاروا رهيبين ورا بالعكس انا ضجت من عندهم هم من اشتريتهم سامسونج الفيسبوك من اشتريتهم فيسبوك انا بعد نزلوا من عيني ما ادري ليش ما له دخل بالعكس يعني هم استثمار يعني هاي مثل ما امازون اشترت تويتش يعني جماعه محتاجين فلوس ويريدون عندهم افكار فاكو جهه قالت يابا انا ادعمكم من غير ما اتدخل بيكم هو فيسبوك بيسكلي ما تدخلت يعني ما تغيرت الاوكولس بعدهم ماشي على نفس النظام وماكو اي شيء على نفس الخطه مالتهم نشروا الاوكولس الجديد مالتهم بس بعدها دفكت وقربوا على انتاج الاوكولس اللي هو الكاستمر شو يسمونه يعني المال المستهلكين العادي تفهم شلون بسببها قربوا لهاي الامور بس عندهم تعاونات ويا سامسونج اللي يقول لك الدفكت الجديد مالتهم هذا 2 اوكولس ريفت 2 مستخدم شاشات سامسونج نفسها مال الموبايل الجديد تفهم شلون لينو دفكت فدي يجربونه هاي فبيسكلي ما قال على مود الاسعار والفلوس هاي قالوا لسامسونج لا تسوي لنا شاشات خاصه طونا من الستوك مثلا اتوقع كان مال نوت يمكن تفهم شلون فبالعكس قاعدين يتقدمون ديسون هواي شغلات قوية منافس كلش قوي البروجكت مورفيرس اللي هو مال بلايستيشن اللي قاعد يحاول بي بيسكلي تقريبا يعني تقدر تقول اوكيلس هو اللي رائد هسه حاليا بالفي ار ما ادري على العموم اذا تريدون تعرفون انتو اكثر عن اللي هو اسمه سامسونج جير في ار اللي هو هذا الحسد اللي نحكي عليه تقدرون تفوتون على دوره يعني بالانترنت الموقع هم هو اوكيلس ريفت اللي هو اوكيلس في ار دوت كوم اي تقدرون تلقون هناك. فعلى العموم we'll see، نشوف شو راح يصير بعدين وقتها وعدنا الله كريم. بس والله يعني ما ادري صدق ما ادري ما تعرف يعني. المهم انا بس بدي اجرب عاد وحتى نشوف شنو شو اسمه. بس يعني هي فكرة حلوة، بس أنا أقول لك هاي مثل جو، هاي مثل مثل أوكيوليس ريفت. أوكيوليس ريفت ترى فكرة كلش ممتازة بس ما راح تنجح النجاح اللي شو أنا أقول لك يا اللي اللي اللي لازم مثل كل بيت بي لازم يكون كونسول، مو لازم بس يعني معظم البيوت بيها فت كونسول تفهم شلون، بس او كمبيوتر على مود تلعب. يعني ما راح توصل هالمرحله اوكيلاس، بس هو المفتاح اللي راح ولا حتى بروجكت مورفيرس، بس هذول الاثنيناتهم المفتاح اللي في يوم من الايام راح يصير هاي الفي ار بشكل عام فشيء اساسي. لازم شلون تقول لازم اكو تلفزيون بالبيت تفهم شلون. هو تشوف ترى هاي مال الفي ارز هاي صار لها ايش قد 20 سنه 30 سنه كلش هواي. يعني دورت انا كلش قديمه عليه بحث، تعرف منو عنده في ار؟ كان تنصدم هسه اتاري كان عنده في ار. هو ذاك يوم شفته بمحل اي فت شغلات، واكو بيهم اكو شغلات عمرها ما شفت. والله نسيت اكو مو بس في ار، اكو هاي مره سويت بحث بالماستر وحده من المواد البايو بايو فتشيتشان اللي هو يستخدم الشغلات البيولوجي مالتك على مدى الألعاب، سنسور كذا مثلا إذا دقات قلبك زادت يبدي الرعب يزداد أكثر أو يتغير. أكو ألعاب جديدة تسوي. فلما بحثت بالموضوع أكو شغلات أيام اليوبيسوفت أيام نوتندو أيام يوبيسوفت القديم، يعني طبعا يوبيسوفت ليس موجود بس أقول يوبيسوفت على أجهزة مثلا نوتندو وأتاري وهذول تفهم شلون. هيك شغلات قديمه واكو بيهم اصلا ما شافت النور، يعني سووا اعلان وسووا ادفرتايزنج ودفعوا فلوس وهاي بعدين شافوا انه ما تفيد ووقف الانتاج صدفه، اختفى من السوق تفهم شلون، سحبوها كليتها. وهيك امور غريبه يعني، فتصدم اكو الحلم هذا من زمان موجود. هي هواية كل شوية حاولوا عليه وحاولوا هذه بالضبط مثل سالفة سيري علي هاي، بس بشكل سريع نعتبره من ضمن جزء الديفلوبينج اللي مفروض أحكي فيه. سالفة سيري إنه أنت تحكي وياها باللغة العادية مالتك يعني لغة الإنسان، وهاي مو تحكي وياها إنه شنو الجو، لا تحكي وياها بالطبيعي مثلا أخذ وياها مظلة وهاي وهي تفتهم إنه أنت تريد جو، أو أحجز لي موعد بالساعة 5 وإذا أنت 5 ساعة 5 عندك مشغول هي تفتهم تقول لك. هاي الأفكار البيسك وأفكار أكثر من عندها اللي هو انه انت تقول مثلا والله انا داري طبيب جلديه تمام، بس فهي تبدي تدور شكو طبيب جلديه قريبه ضمن رينج معين اوكي من بيتك زين وضمن السمعه مالته هذا الطبيب ايش قد اكو ريفيو عليه اوكي اختار لك موعد بيسكلي على الفراغ مالتك واللي تشوفه مناسب وتقول لك تراني هيك سويت تمام ابروف فتجيب لك كل الداتا، مو تعطيك خيارات يعني مو اريد والله هي سياره نيسان مو يطلع لك كل سيارات النيسان، لا يقول لك هاي النوعيه مناسبه لك على هاي الامور موافق لو تريد غير موديل هيك. هذا الحلم تعرف طلع من شوكت موجود، طبعا هاي بعدها ما وصل له العلم بعدها ما وصل له، بس الحلم هذا تعرف من شوكت موجود تنصدم اللي سوى الويب اصلا التعريفة للويب كان هاي. اوكي تفتهم من ذاك الوقت زين ازيدك اللي سوى الانترنت يعني اللي ربط الانترنت هذا كان الحلم مالته انه يكون اكو فد شبكة انت تحكي وياه ويجيب لك كل الداتا اللي انت صدق تريده، مو مثل يعني جوجل هسه قاعد يتحسن الالجوريثم مالته السيرش بس مو يجيب لك بيجز، لا يجيب لك بيج واحد اللي هو صدق هذا انت تريده تفهم شلون اللي بيه المعلومه. كمل قول ال شو اسمه ابل بوكيت نزلت بال شو بوكيت يا سنه بال 89 بدايه التسعينات هيك شيء كاتبين ال شو اسمه نزلوا فيديو بوكيتها سووه انه الفيجن مالتهم انه شلون هم البريدكتنج الفيوتشر، وهذه بالضبط نفس سيري وايفون وهذه وهم يعني يحكوا وياه، وذيك تقول له امك خابره تريد تحكي وياهم مدري شنو تشوفها لو مدري هذه، وهي يعني شلون شغل سيري هم ترتب لك امورك وهذه، فهي كل شوي يعني حلموا بيها وهذه، وسبدت شوي شوي طبعا بعد ما وصلوا بالشكل هم يريدوها بالضبط. اللي هو اللي يسموها الناس اللي دي يكملون طبعا باي ذا واي تكملون اذا ماستر او دكتوره او تزيدون ابحاث، وهاي هذا مكان كلش رج خو بالجزء العربي كلش رج بعد يعني خصب هذا المجال اللي هو اللي يسموها السيمانتيك ويب، اللي هو هذا الويب اللي كل البشريه ده تحلم به اللي يوصل له الويب اللي يفتهم، يعني انت لما تسوي سيرج ما يجيب لك بيجز، يجيب لك صدق اللي انت تريده بصفحه واحده يفتهم عليك يقرا ويفتهمك الجهاز. فهذا فت مجال كلش خاص بي، يعني ممكن تطلع مليون شيء من عنده بالذات العربي ومطلوب، يعني مو تقول انه مو مطلوب، لا مطلوب، يعني صار فت بحث قوي، وهاي ممكن أبل تشتريها من عندك أو تأخذك أو جوجل تصير مطلوبة، هاي اللغات الأخرى بالذات همين لأنه كلش المجال مفتوح بعده. طبعاً بعد هو يعني بلش هو بي وبعد له بيدرب طويل، بس سو فار سو جود، يعني النتائج تطلع كلش. أقول لك ليش أنا أحلم سيري، يعني سيري ترى إبداع، يعني حد السر كلش مفيده سيري رهيبه، وليه اليوم بدها تتعلم، انت ملاحظ بدها تتطور. وقبل سيري اي شيء كان هاي مال يفتهم عليك وتحكي ولا الجهاز ولا شنو تعترف به، لانه تحكي كلمات كيوردز، يعني هي هاي كم كلمه لازم تقولها بالضبط. هو كانت قبل فويس ريكوجنيشن، هاي كانت هاي. هذا سيري موضوع ثاني، بسيري ذكاء صناعي. زين على طاري الذكاء الصناعي، البارحه تفرجت ترانسندنس الفيلم، اقول لك بعدني ما شايفه، اخوي قال لي شوفه فشي مرعب على التطور اللي احنا واصلين هسه، فراح تيجي تبدي تفكر هوايه بامور مرعب. بي كل عجبني بي، طبعا للاسف الفيلم ما حصل ريفيوات زينه بالنسبه للناس، الناس ما ادري شو وين انتقدته ما ادري شنو، بس الرسالة مالته يعني انه مو زينة. لا هواي رسائل بي. انت حسب اللي تفتهمه من يا سايد تريده تشوفه تباوع عليه راح تقول صدق، بس هو لا هو بي عدة يعني كذا رسالة وفتشي بديع طبعا، يعني بحر يعني المهم هم انا زوجتي تفرجناه بالليل، فبالاخير يعني انا قاعد اتفرج وهاي ورا مؤتمر سامسونج يعني لا هاي بالليل للناس لسه دي يسمعون، اوكي هم سوية قاعدوا سمعوا شافوا سامسونج لا باني مراها كل واحد انا رحت امي ما عندي شغل، بس شو اسمه كل واحد قضى شغله وراح واجي وما ادري شنو، باني اتفرج بالليل هاي السيناريو. فالمهم لما تخلص الفيلم قاعد انا مندمج وبعدني مصدوم باللي صار، وهاي وبعدين انا اسمع صوت بتشي باعت حالي لقد تبكي لقد ما فدي، يعني كلش شدد بالفيلم، فانصح يعني انصحك دانر تروح تشوفه. لا حياته موجود يمي، يعني نيكست هو النيكست فيلم ايش لان اي بحث حتى انه يعني قررت اروح اشتري يعني نسخه هارد كوبي واخليها، واو راح اشتري بلوراي واخليه. يا اقول لك هو انتاج ياباني حسيته مو لا مو هوليوود لا ليش ما ادري من انتاج، بس ما له علاقه صدق ما اعرف ليش، بس اتذكر بوكتها طلع التريلر ياباني ذا فيرست تريلر او هيك شيء ما ادري لا ما صار. على كل من الامور الغريبه اللي له دخل سواء بالالعاب او بالتطوير او بالتطوير همنا، عاده اكو هواي العاب تسوي حركات انه مثلا اذا والله اللعبه مالتك مو اصليه مثلا جايبه كوبي او مقرصنها من هاي السوالف، وهاي يسوي لك فتشي يعني مثل اللي عاقبك تمام. فخلال لا الالعاب بشكل عام ده اقول بالفتره الاخيره صاروا هواي يسوون هاي الحركات. صدق؟ طبعا الفتره الاخيره مو اخيره كلش، يعني خلينا نقول فت 4 سنين او 5 سنين، منها ميرور ايج كانت قبل. ميرور ايج من الالعاب اللي اذا انت نسختك مو النسخه الاصليه مو مشتريها نسخه بايرت، فشي يصير، شي يصير مو هي تقبز اي ما مرر ايج، ظل يعني تمشي مثل انفينيت رانينج تقريبا مع قفزاته هاي بس 3 دي والى اخره. صحيح. فاكو مكان توصل له يبدي القفزه مالتك ما يوصل للحفه لازم وخلاص، بعد ما تقدر تكمل. فهي واحده من الشغلات القديمه يعني. كانت اكو شغلات همينه ثانيه، هو يطلع لك فت مسج او فت شيء. المضحك صحيح. الجديد يقول لا لا انا كنت اقول لك يعني اكو ابلكيشنات سووها من ضمنهم تويت بوت بوقت تويت بوت، تذكر لما دز تويتات يدز تويتات بحيث اسوي سيرش لتويت ايش قد يطلعون الناس. للاسف هواي كان بوقت هواي كان عرب كنت حكينا بالبودكاست اتوقع ما ادري ايه بس اقول لك صفرت الحمد لله اني هاي منزلها اصلي الحمد لله الحمد لله شايف الفضيحه. اي كلها هيك شيء همزي همزي نفسي نفسي كمل. من التويت بوت من الابلكيشنات ال بالبدايه يعني دفعت عليهم جديات، دفعت عليهم شلون انه هي كانت من البدايات اللي اني يعني نقطه التحول بلي وما افكر بعد كوبي. ولو انا اتذكر ايفون ما كنت اسوي جيلبر بس مثلا ما كنت اشتري، كنت دائما انزل فري. فهي من النقاط البدايات اللي اشتريتها. المهم الاخر شيء سيمز 4 نزل بارحه، لا هلي هو اليوم يعتبر أربعة بالشهر نزلت. فالناس المهم فرحانه بيها بدها تلعب وهاي. فقريت خبر كان كلش مضحك انه مسوي فت حركه للي ما عندهم النسخه، ما مشترين النسخه الاصليه ومكركيها وهاي، انه انت تبدي تعرف سيمز لما تروح للتواليت يطلع بيكسل تمام. صحيح. عود على اساس يعني حتى لا تشوفه وما ينزع بس هو يحط لك البيكسل. فاللي اللي يصير البكسل هذا على قد جزء من جسمه حتى مو كامل. صحيح. حلو يبدي هيك ما يروح، بس تقول عادي اوكي تمام، مو ترجع مره ثانيه للتواليت يكبر المربع البكسل. اوكي مره تروح للتواليت يكبر البكسل لحد ما يغطي 80% من الشاشه ويبقى هيك. هسه مو ترجع للتواليت يرجع يصغر المربع الصغير بس مو يختفي، ويرجع مره ثانيه يكبر يكبر يكبر. بس هيك شغله هيك ازعاج بس لا تفهم شلون. اوكي اي وتحشيش يعني. قويه اي ولاقين حلول انه والله شلون نشيلها وما ادري شنو من ناحيه شيء بس كلش يضحك. هذا قويه انه شلون نشيلها، روح اشتريها فضها كميه الوقت اللي صرفه على البحث والهذه. اكو بالمناسبه ترى شوف لما تريد صدق انك تشتري ومثلا شايف الفلوس هوايه بالذات العاب هو اي اي بشكل عام وبالذات العاب سيمز بالموقع الاصلي اللي هو اوريجن كلش غاليه حيل مو منطقيه الاسعار. بس اذا انت حابب تلقى فد شيء شرعي تقدر تلقى له حل. يعني كمثال اعطيك اوريجنز سيمز 4 موجود هناك ب 70 يورو، متخيل 70 يورو؟ اوكي مو دولار همين 70 يورو يعني 100 دولار تقريبا. حل مو منطقي السعر. اكو مواقع مثل جي 2 اي مسوين عرض على ليميتد اديشن فوقها باع ليميتد اديشن بيش 47 دولار. حلو يعني سبعة يعني 35 دينار اردني. انت ما تحلم تشتري بلاي ستيشن 4 العابها بهالقد بالضبط. يعني العاب نازله قبل كم شهر مو لعبه هسه نزلت. فيعني قصدي اللي يريد يقدر يلقى حلول. فهي كانت من الشغلات الغريبه المضحكه يعني اللي شفتها بخصوص اورج. بس هي يعني هسه شفت بخصوص سوري سيمز اي انت تحكي هسه تشيك ثاني سعر السيمز 4 النسخه العاديه ستاندرد اديشن ب 60 دولار والديلوكس ب لا لا انا تحكي على تحكي على الاوريجن البريطاني مو اني على الستور مالتي ذبنا على البريطاني. ما هم اوريدي هم اوريدي بريطاني اغلى من اي لا بس هواي اغلى يعني كلش تو ماتش. انت راد لك ايه ايه راد ستور امريكي على يعني. عندي قول شنو انا احب ابلش موضوع جديد او بالاحرى انه احنا ما طولنا نحكي اصلا، ما انت يعني بلشت تحكي صارت على موضوع السيمز والشغلات اللي علاقه بالتطوير، اذا تريد تسولف لنا على شو اسمه اللي هو الموضوع صار طويل مال يونيتي المؤتمر مالتهم و وراها تتذكر لما كان اكو يونايت حال صدق حال لا هو مو كلش حل بس يعني بعدهم بدي يحتفلون بيها وبعدها بدي ينزل فيديوهات فهم بعدهم عايشين بالاجواء عند الفيلم اوكي لا تكون زين اي فاذا تريد تسولف فيها وحتى بعدين وراها اي انا ما راح احكي بالتفاصيل الكلش عميقه لانه صراحه المؤتمر كلش طويل يعني تقريبا ساعتين ونص واول مره يصلون هيك رقم يعني وحتى هم يعني بالاخير قالوها بس راح احكي عن شلون اقول لك يا الهايلايتس الكلش مهمه واللي حابب ديتيلز اكثر يقدر يشوف بالموقع من فبس قبل ما تبلش فانه يعني ها حتكون فقرتنا هسه راح يكون دانر راح يحكي لنا على اليونايت هو اسمه يس يونايت على اليونايت وبعدين وراها ورا ما يخلص الموضوع راح نبلش يعني فقره الاخبار طبعا هو المره صارت معكوسه يعني احنا كل مره حسب الشو كل مره انه حسب هو شلون يصير الترتيب مال البودكاست فراح وبعدين وراها تبدي فقره الاخبار وموضوعنا الاساسي هو المؤتمر مال ابل طبعا اكو هواي شغلات يعني كبيره صارت وهذه راح نسولف فيها ف يخلص دانر ونكمل بيها وان شاء الله بعدين وراها ننهي البودكاست مش ده احسك راح تروح ما ادري ليش فبهيك حاله خلص لا والله جديات لا مو انه بدها تلغي هاي يعني انه تسلم لي المايك وتروح هيك شايف تروح لغير غرفه تسوي لك فتشي والله ما تعرف دانا ايش يصير هاي شي قربت من الروح يجوز عوفك واروح ويجوز ما ارجع بعد اصلا البودكاست ما تعرف هواي شغلات تريد تصير فانت اذا تريد تسولف لنا ووراها مثل ما قلنا لكم حتى نكمل فقره الاخبار اي ف نحكي خلينا نبدا على اليونيتي هم عندهم باختصار اول شيء الناس على ما تعرف شنو هو المؤتمر مثل اي شركه دائما عندهم مؤتمرات سنويه وكم مؤتمرات صغيره على مدار السنه فعندهم المؤتمر اليونايت اكو من عندها هواي نسخ مثلا يونايت تشاينا يونايت مدري وين بس اليونايت الرئيسي اللي هو بدون يعني تكمل الدولة وكذا تكون مرة واحدة بالسنة غالبا تكون بشهر 8 9 هيجي بهاي الفترة عادة يعلنون عن شغلات جديدة بيها هسه بالبداية طبعا حكوا عن الموبايلز بشكل عام وشقد الاستخدام بيها وشقد من عندها يونيتي وهاي بصراحة أرقام كلش كبيرة يعني من ناحية شقد من الستور كلية يونيتي نايس كانت أرقام بالملايين وهاي ما أريد أفوت بالستاتس هاي مثل مؤتمر WWDC بالبداية هاي كلية أو مؤتمرات جوجل وسامسونج هاي بالبداية كلية أرقام وإحنا هالقد وهالقد لعبة نزلت وهاي فكانت شغلات لطيفة الإعلانات المهمة اللي كانت بيها بصراحة اللي هو حكوا عن اليونيتي الجديد اللي مفروض راح ينزل يونيتي 5 من المواصفات القوية اللي بيها والشغلات والهاي بصراحة الروعة تمام هذا كلي تعادي كان اللي كان فتشيج قمت أقمز يعني قلت والله أخيرا تذكر مرة حكينا على فتشغلة اسمه ويب جي ال وال اي تذكر قلت لك بس كانت للبرو اي صارت للفري من كم شنو قصته بعد شو كل شيء طوب بلاش شو اي هم قالوا طبعا اول شيء خلي اشرح للناس يونيتي هسه حاليا اذا تريد تسوي لعبه الويب بيها مشكله صغيره مو كلش مشكله بس هاي تخسر بيها هواي يوزرز بالذات اللي ما يعرفون بهواي امور تكنيكال بالكمبيوتر او كلش نايف يعني يفتح الكمبيوتر يا دوب اذا طلع له هواي حكي يضيع اذا تلعب لعبه يونيتي اول مره بحياتك تلعبها جهاز جديد وهذا راح يقول لك ها اللعبه ما راح تشتغل يطلع لك شفت اشاره صفراء نزل اليونيتي بلاير اوكي شلون فلاش تمام لان تنزله بالجهاز مزبوط. بتروح تنزل يونيتي بلاير وتسوي ريفرش يلا هسه تقول اوكي هاي سهله بس صدقني اكو هواي ناس ما تعرفها واكو هواي ناس ما تكمل اللعبه لانه بس طلعت لهاي عبال مشكله باللعبه. تمام، فهاي واحد. اثنين، امور بيرفورمانس وقوه الاداء مال اللعبه بالذات بالالعاب ال 3 دي ضعيفه، اوكي، باليونيتي ويب. ويب جي ال اللي يستخدمه، اللي هو اللي يستخدم ال HTML5، وهذا باي ديفولت راح يشتغل على كل البراوزرات، فماكو بعد انه جاي بلجن. هاي واحد. اثنين، الاداء مال اللعبه سواء كان 2 دي وبالاخص ال 3 دي واي يصير اقوى هواية، لدرجة انه جربوها بالدعاية بوكيت شوفو قديم، والسامين رجعوا جربوها. ديد تريجر اللي موجود على الايباد، ديد تريجر 2 شغلوها على الويب جي ال، شوفوك اياه شلون تشتغل، شلون تقدر تلعب وكذا، وسموث، سريع وسموث. وهاي ديد تريجر انت تحكي فشي قوي يعني، والله ذكرتني به، خوش ايام. اي مو اقول لك يمكن ديد تريجر 1 كانت بعدك بعمان، أنا إيه كنت بعدي بعمان. إيه التو كانت برا، التو نزلت قبل فترة مو هو قديم. آه. المهم، فا هاي بصراحة كلش يعني ما تتخيل إيش قد كلش كلش فرحتني هاي النقطة مال ويب جي إل. قالوا هي أوريدي الألعاب الويب معظمها فري، والدعم كلش مهم هذا، فحتى للفري يوزرز يقدرون بعد يستخدموها هاي. فهاي شافت شيء مفرح، اللي مو كلش مفرح بس يعني متوقع، طبعا ما اتوقع ينزل يونيتي 5 قبل شهر 11 اذا مو 12. اوكي. فنهايه السنه اللي انا بصراحه منتظره اكثر من يونيتي 5 اللي هو يونيتي 4.6. زين شنو هاي موضوع يونيتي 4.6؟ يونيتي كانجن ورا ما دعمه ال 2D، كان ناقصها ال 2D، ورا ما دعمه ال 2D اللي ناقصها هسه حاليا انه يكون عندهم نظام جي او اي خاص بهم. جي او اي شنو هو؟ جرافيكال يوزر انترفيس، اللي هو الدقام، المكان مال هذا اللي يطلع لك الهيلث، الدم مالتك، الطلقات ايش قد باقي، هاي الامور اللي تكون بالشاشه، اوكي، او بالمين منيو. فنظام كجي او اي سهل وقوي وادفانس ما عندهم. اوكي. فمعظم الناس، وانا واحد من عندهم، نستخدم بلجن اسمه ان جي اي. باي ذا واي الحلو بيونيتي كل فتره يضربون ايش يسمونه، يدفرون فت واحده من هاي البلجنز الكلش قويه. انه كان تربحت، صار لك سنتين ده تربح، وهاي يلا الله وياك، هسه هاي احنا ضفناها. فتو بتو دي هيجي سوا فتبلغن من هاي الكلش قويات، دفروها من هاي الدفرة الزينة. أوكي. لما تدعموا التو دي وصل جي او اي راح يدفرون بيها فتبلغن اسمه ان جي او اي. اوكي. هذا انا بصراحة كلش منتظرة، وتوقعت انه رأسا تنزل يعلنوها باليونيتي، بس الظاهر ما يريدون ينزلوا الا ما تكون 100% تشتغل، او هم بعدهم اكو شغلات بدها تشتغل 100% بالنظام، وهاي بحيث نزلوه بس نزلوه اوبن بيتا. اوكي. شنو مشكله الاوبن بيتا؟ ما تقدر تسوي بيه ريليس، اللي انه كاتب لك اوبن بيتا، موتر مارك موجود بكل صفحات، شفت شلون؟ فلما تنزل اللعبه تكون مبينه وهاي، فما تقدر بس تنزله بس على ما تسوي عليها تيست. تقدرون تفوتون الموقع يونيتي، براسة القبة الصفحة الرئيسية أكو بيتا 4.6، فنزلوها. بس يعني أتوقع قريبا، احتمال خلال الشهر الجاي تنزل maybe. فا أوريدي اللي قاعدين دي يحدثون، فصارت بوقتها كان بيتا يمكن 16، فصار 17 ونزل 18. ويشوف قاعدين دي يحدثون بي، هاي كان من الشغلات كلش مهمة، والحلو بيها كلش نظامه سهل وقوي. من هذا اليو اي اللي تحسه 3 دي، شايفه كنت تلعب العاب تحس الاومو والهذا مايل، مو حاط لك يا عدل، لا حاط لك مايل كانما الخوذه اللي انت لابسها، ويجي قريبه من عندك 3 دي ويتحرك شغلات تاتش وتروح وتجي. تقدر تسوي به هيك مستوى. تمام. فهذا فشي كلش رائع. علنوا من الشغلات اللي كانت كلش قويه همينه، فشي اسمه يونيتي ادز. اوكي. كانت بعدها بيتا سو يونيتي ادز، اللي هي مثل اي اد ومثل اد موب ومثل كلهم يعني جوجل وهذول الجماعه كليتهم كل اللي حلو بالموضوع انه هاي فقط الالعاب اليونيتي، تعرف شلون؟ والحلو بيها امكانيات لدرجه تقدر تعلن عن العابك، يعني تربط كل العابك بسيستم اعلانات وتعلن عن باقي الالعاب مالتك، تعرف شلون؟ حلو. اي فتشي لطيف للي يريد يعلن واللي يريد يستفاد. وبي شغلات كلش كلش قويه ولطيفه. بعدها يعني مو 100% جاهزه، بعدها بيها هواي امور تستنج. بالمناسبه من الكاستمرز مالتهم، ولو انا اكرههم، بس اللي يستخدمون بقوه منو؟ كينج كاندي كراش. اخ اصلا ما تعرف انه كاندي كراش يونيتي، او يمكن مو يونيتي بس يستخدم يونيتي ادز، اي دونت نو. anyway بس يعني من لما تقول هيج تقول ها والله اوكي لعد الموضوع كبير. شكلك بالضبط شبير. وبعد واحد لاخر من الشبير يستخدمه، بس هذول احبهم كلاش اوف كلانز، اوكي، هذول يلا حبايبي. هذول احبهم بالضبط. هذول من يستخدمون يونيتي اد. فانت بدك تحكي عن فتشي، وطلعوا ريفينيوز ايش قد دفعهم بالملايين السنه اوكي. هاي لليوزرز، وهذا بالنسخه البيتا. ولسه مفروض اللانش مالته يعني تقدر بعده يعني بيتا هو، بس يعني هسه شوي نقول ستيبل اكثر وصار بي افكار اكثر. الحلو بي انه مو بس بي هاي الاعلانات العاديه اللي احنا نعرفها، وبي الاعلانات ام الفيديو هذا اللي صار لك يقول لك اوكي اذا شفت الفيديو هذا نعطيك هالجيت كوين، تفهم شلون؟ فيطلع لك قصه اوكي. شاشه كامله، راسا يشتغل لك اعلان فيديو مثلا عن كلاش اوف كلانز. يا بس هي هاي انه يطلع لك الفيديو هذا، فتقدر اصلا تدوس كليك تقدر تشوفه كامل او تقدر تسوي له سكيب ومن هالسوالف. فيعني بيها فت امور، انا اتوقع راح اجربه، اريد اشوف شنو هي. وبالمناسبه اكو شغله وها ناس المفروض احنا نعرفها بس ما ادري ليش ما نفكر بيها. انت مو شرط تستخدم بس اعلان، يعني تستخدم اعلانات من جهه معينه فقط باللعبه مالتك، يعني مثلا اذا استخدمت اد موب، انا استخدمت بق جيمز، مو شرط بس اد موب، حط اد موب بشيء لخ ايش يعني ما حد رح... حسب البوليسيز مال كل شركه، انه من ناحيه الاعلانات اذا تسمح انه بقيه غير شركه تكون وياها. لا عادي، ما له دخل. لا له دخل. نو بلي بالبوليسيز بالبداية خليه يطلع اد موب، ووراها خليه يطلع يونيتي ادز. اي ده افتهمك، بس مو هو انه لازم، يعني المهم يعني لازم الواحد يتاكد من القوانين مال معقوله. يعني اكو شيء يقول لك اذا استخدمت باللعبه بس بتستخدم واحد ثاني، اكو شركات ما تقبل يوز غير شركه وياها تكون. فهاي واحد ينتبه. بس يعني هاي بوك تقريتها عن منو مثلا عندك اي اد واد موب، كواي ناس بالابلكيشنات مالتهم يحطون اي اد واد موب حسب المتوفر. اي اد كلش قوي ويعطيك ريفينيو كلش عالي، بس مشكلته مو متوفر بكل الدول، حتى باوروبا مو كل اوروبا، ما ادري ليش بعدهم ما يعلنوا عليها. بينما يونيتي اد صفه تنتشر، بحيث يعني كينج مو بس تستخدمها، ده تعلن عليها، يعني تستخدم يونيتي ادز على مود الاعلانات، كلاش اوف كلانز لما انت تستخدم يونيتي ادز على مود الاعلانات دي يعلنون، يعني دي يدفعون اليونيتي على مود يعلنون. فاكيد لازم يكون اليوزرز مالتهم فشي كلش قوي. كان يسوون كان يحطون الاثنين، اذا اكو افيلبل اي اد يطلع اي اد، اذا ماكو يلا اد موب بالكود. يعني هاي شوف اكو اوكي ماكو هاي. هاي كانت من الاعلانات مالتهم. طبعا اجت اعلانات ثانيه، والله فتحنا فرع احنا ها هم حلو بيهم، تعرف شلون يفتحون افرع وكذا، مثلا يونيتي محلي يكون موجود بفلان دوله. تلقى مثلا فت شركه سوت فت برنامج كلش قوي، او فت بلجن كلش قوي، او فت فكره كلش قويه يستخدم لليونيتي ويطورها بفت شيء كلش قوي، يروحون يشتروها ويسووها يونيتي. هيجي طلع ينتشرون، انا مش تعرف شو عرفت انه دا يحكون عن فت مكان من رياده ولا شان، انه سووا فت اضافه كلش قويه لليونيتي وهاي. فبهالمناسبه اعلنا فتح اوفيس هناك، وهم اللي يديروها هاي الشركه. فهيجي شلون اي فنايس. هاي كانت من الشغلات القويه اللي صايرين يسوون عليه باص كلش، هو بصراحه اي كانت ويت انه اجربها. مو من يونيتي بس تعاونهم ويا يونيتي كلش قوي، عندهم تعاونات ويا بلاتفورمز ثانيه وانجن ثانيه، بس تعاونهم ويا يونيتي كلش قوي. فشي اسمه ايفري بلاي، هاي بصراحة ثاني شغلة من أنصحها وحكوا بالمؤتمر، كنت أعرف عنها بس ما كنت أعرف عنها بالقوة هاي بالمؤتمر لما شرحوا أكثر عنها وشون طريقة الاستخدام وهاي. كلش عجبني اللي هو بيسكلي فالبرنامج كلش لطيف بسيط، فالبلجن كلش بسيط تضيفه اوكي لليونيتي، وتفتح حساب بالموقع مالتهم، تربط الأكاونت واللعبة وما أدري شنو من هالسوالف. هذا شو تسوي لك؟ تلعب أنت اللعبة، أوكي؟ سويت فتشي كلش كول باللعبة، اوكي، وانت تعرف هذا المكان مثلا يسوي بيه شغلات كول، اوتوماتيكيا تسوي ريكورد للي صار، اها او انت راح تعرف انه راح تسوي فتشي حلو، تدوس في الدقمة تسوي ريكورد للجيم بلاي مالتك، تمام، حلو او تفتح الكاميرا الأمامية وتسوي كومنت رياكشن. اوكي كومنت وانت وقاعد تلعب، يعني ينقلب تويتش على بالك تفتي شلون. تحشيش. اي وراها شوف انت ايش قد تريد تسجل، وراها دز على السوشيال ميديا اي شيء، يعني مثلا فيسبوك تويتر على قناتك باليوتيوب، دز ايميل، فتشارك اللينك، دز الايفر ميديا، هم نفسهم هم حاطين مثل هيج بيج بها كل الفيديوهات والشغلات هذا، يعني فتشي السوشيال كلش حلو. انت متخيل ايش قد هذا يساعد بالماركتينج مال اللعبه؟ طبعا كلش هوايه، بحيث انا بصراحه لينو بعدني ما مجربها فعليا على اللعبه يكون موجوده بالستور، بس باللي موجود اتوقع فشي كلش بسيط، بس احتمال لما اجربه ما ادري، يعني اشوف والتجربه اكيد واحد يعرف عنها اكثر، بس يعني قصدي مبدئيا فشي كلش واو، انا يعني كلش اكسايتنج لهاي الفكره، وشغلات حلوه بدها تطلع للموبايل واونلي موبايل هاي بالمناسبه. طبعا اي او اس واندرويد، ما قالوا ويندوز، ما ادري اذا ويندوز اي، بس اي او اس واندرويد يشتغل عليها، ف يعني لطيف هذا حلو والله. الشغل كانت. هاي صراحة كلش تحمست عليها. وراها حكوا ويا شركات، طلعوا فيديوهات شغلات شركات مثلا الكبيرة اللي قاعدين يستخدمون يونيتي، وهاي يعني من هاي الأمور الماركتينج بشكل عام. بدي بالأخير عندهم شو يسمونه، قول وياي، ها جابوا واحد أنا صراحة كلش كلش أحبه، يعني اسمه كارل، عندي على الفيسبوك همين الكارل هذا بسبب عرفت اليونيتي، تمام، كارل اوكي اللي قالوا شو كفت ايفنت بجامعه الاميره السميه، فعلى مكفت انجن اسمه يونيتي، ما تعرف شنو هي اليونيتي بس انجن يسوي العاب وكذا، فرحت حضرت فوتشال كارل جاي للاردن، فهذا الرجال مفتر تقريبا تقدر تقول كل الكره الارضيه ويعرف هوايه ناس، فهو جابه حكى بالختاميه، فكان تحشيش الرجال كل شوي، اذا انتم طبعا الفيديو موجود باليونتي، كلش تحشيش. الحلو بالموضوع بالنهايه سوت التشالنج السي او مال اليونتي مال الايس بوكيت، اوكي راح برا بالبرد وبالهاي تبوا عليه الثلج، تحشيش حبينا نزلوه باليوتيوب اليونتي، نزل فيديو يشوف واحد شلون قاعدين يذبوا عليه المي مال الثلج. حلو والله. ايه فايتش فاتشي كلش فرندلي، وهذا اللي فرق عن هذا السنه، عاده هم الفيديوهات مالتهم معظمها ينزلوه على مدار السنه، السنه هاي اكيد ما ايش يسوون، بس جزء كبير من الفيديوهات نزلوه راسا، يعني خلال ايام المؤتمر نزلوها، اوكي، تقدر تفوت على موقع تلقى كوما، يعني بس روح للفيديوهات وشوف شنو اللي نازل، تلقى كوما من السيشن مالتهم، والسيشنات كلش مهمه، يعني مثلا السيشن سوني اللي تحكي عن شلون تسوي الببلش، اوكي صح انا بالنسبه ما راح اقدر اسويها، بس يعني الفكره مثلا اذا عندك فلوس انت او مثلا عايش من ضمن الدول اللي تقدر تسوي بها ببلش السوني، فشي مفيد، فامور بادفانس، واكو امور فشي هيك خفايف، مثلا سيشن ايفر ميديا شلون تستخدم ايفر ميديا، هاي الافري ميديا سوري افري بلاي اوكي ايفر ميديا، هاي الشركه مال الريكوردينج بالضبط. قمت اخربط وياها، اي ومن هاي الامور تفهم شلون، فهيك يعني قويه كانت. اخر شيء اختم بيها بخصوص اليونيتي، ثاني يوم عاده ومو ثاني، هو نفس اليوم بس ثاني يوم ينزل الفيديو عادة. يونيتي أوردز، الأحسن ألعاب أو برامج وكذا نزلت هاي السنة. الجائزة الذهبية النمبر 1 أخذتها شو يسمونه، لعبة هارفستون اللي هي لعبة الكروت اللي هي من شركة بليزرد اللي مسوي واو وور اوف وور كرافت. اوكي هاي بصراحة ربحت وتستاهل. فشك اقول لك لعبه كروت، وبصراحه انا بصراحه ما العب العاب كروت يعني، ما العبها. واول مره هيك ادمن على لعبه كروت والله هيك، والله من اقول لك من اول لحظه ما ادري ليش هيك. فشي كلش غريب. وعلى ايباد جايه فمرتبه، طبعا هي شو يسمونه، اعتقد ويب، همينه ويب ديسكتوب و ايباد، ما ادري اذا اندرويد، اي ثينك اندرويد همينه. بلي. المهم الجوائز الثاني من الالعاب الكلش لطيفه مونومنت فالي، ما ادري اذا تعرفها. اي اي هذا فتشي كلش لعبه تفضل، فتشي معماري، فتشي مبين مهندس معماري اللي مسوي. اني اشتريت ولا ما اشتريت، يمكن ما مشتريها، لا انا ما بشتري بس راح اشتريها، اي كلش مرتبه. مرتبة اوكي. مونيمنت فالي بالضبط. واكو شغلات ثانيه، اكو اللي مسوين مثلا مدينه كامله المنتو لونج برانش اي ثينك جيرماني، فيجوالايزد كامله المدينه، يعني هاي مو لعبه، هاي المدينه تمشي بيها وتشتري الشقق و يعني ريل، بلي شلون؟ بلي يعني بيفتشي. واكو برامج ثانيه اللي دخل بالشيدرز والسكنز، وهاي الناس المطورين اللي يعرفوها. يا فهذا كانت عن يونايت. بالنهاية أقول لك ما أدري، أنا عندي بس هيك إعلان صغير اللي هو عن برنامج وقف سنين ورجع. اوكي شنو هو؟ أي فما أدري لسه أقوله لو بالنهاية. اي لا قولها يلا. أوكي تمام. عندي ديف ذا كافي، أو عندي ديف ذا كافي عشان والله فيك. ها اوكي. انا من عصك تحمست وهذه عبارة كوفيتشين ما اعرف انا. عندي ديف كافي رجع. عندي ديف كافي رجع واخيرا رجع لكم. طبعا هواية جتينا كنا نازلين يقولون هو ضغطوا على دانر وعلينا انه رجعوا رجعوا ريد البرنامج هذه. الموضوع هو بشكل تفصيلي، يعني مو تفصيلي بس بشكل مختصر، انه صارت مشاكل بالتسجيل، ما قدرنا ما قدر دانر يسجل موجود. اوكي ها الاسباب ايه حكيت عليه بشكل مختصر، وشوفت السيت اب مالتي مليون واير رايح جاي على ما تقدر تسجل. بالضبط، فاللي صار هو هذا بس. هسه المهم كل شيء رجع تمام، وحيرجع لكم برنامج تقدرون تشوفون الحلقه المراجعه وتتابعون بقيه لحد الحلقات. ما تسمعون هاي الحلقه، حلقه البودكاست يكون نزلت حلقه الرجعه، ونزلت اول حلقتين همينه من بالضبط يعني. بالضبط. فرجع عندي دف كافيه، بس انتوا ارجعوا وبلشوا تابعوا دانر طبعا اذا انتم مهتمين بالتطوير وهاي، حتى انه وشوف ويا ريت يعني يا ريت انه اذا تستفادون من يعني التفصيل مال الشرح مال دانر، تسوون مثلا فتشي بسيط لعبه بسيطه هذه، يا ريت لو شاركونا بيها، وحتى احنا نذكرها بالبودكاست طبعا وننزلها على الموقع وهذه، حتى انه تشجيع عن لكم، وان شاء الله حتى ما يجوك يعني طبعا ناس تلعبها ويجربوها اللعبه. طبعا اقول لك عندي اعلان لك بس هاي الصدق ما تعرفه. اوكي. قبل البودكاست بساعه ونص صارت الزنقه، ما ادري بوقت انا حكيت عن واحده من الجوائز اللي هي مال جيم نومادز، شركه ببلشنج موجوده بالرياض بالتعاون مع سوني وكذا، بس ببلشنج للموبايل هم يسوون هسه حاليا. كانوا مسوين جائزة، الجائزة هاي مالتهم شنو؟ مو تنزل الألعاب مال زنقة، يشوفوها بشكل عام، يختارون نصها أو أقل، يعني هي عدد كبير وكذا، اللي شايفيها ها مناسبة. يعطوهم فترة، أوكي؟ يسوون نسخة محسنة لها الأندرويد ويجزوها، وراها يختارون ثلاثة من عندها. اوكي. الثلاثة هاي يعرضوها بمعرض مشهور يصير كل سنة بالرياض اسمه يوم اللاعبين، يعني فتشي كبير على المستوى اللوكل. اوكي. انا يعني بصراحة انا من الناس اللي اشوفها كبير على مستوى اللوكل، طبعا ما قارنها بالمؤتمرات اللي برا. يعرضوها فيشوفون الناس تفاعلهم ويا هاي الثلاث العاب، وياهو صار تفاعل بيه اكثر، هذا اللي يسوون ويا عقد نشر تمام، ونشروا يسوي لها ماركتينج ويعطون فلوس وهاي ودعم ومن هاي الامور. بلى ففد شيء كلش لطيف، هاي الجائزه النمبر 1. فنتائج الزنقه ما نزلت، بس نزلت اسامي اول تصفيه اللي هم المرشحين على مود يحسنون اللعبه مالتهم، على مود ممكن يختارون من عدد ثلاثه هاي. فزوزو المشاكسه من ضمن الالعاب. والله الف مبروك. ثانك يو. هاخش خو يا ابو دزت لك يا قلت خلي يتفاجئ بيها بالبودكاست. والله والله بصراحه عشيدك. ترى ترى خوش خبر زين. احنا مسكتها بالكومنت، والله زوزو سوتها. سوتها انا مصخمه وصلت بالضبط. ف الف مبروك لعد بيك حال، لازم تشدون حيلكم يعني حتى بالضبط. ولا والوقت كلش قليل، يعني اليوم احنا بالنسبه للاردن دخلنا ب 5 سبتمبر. لازم 20 سبتمبر نكون مسلمين النسخة المحسنة. طبعا لينو على تاتش، فأكو هواي أمور لازم باللعبة يعني الغير الكنترول مالتها تكون فتشي وصدق تكون مناسبة وفن. فمن باكر راح نقعد أنا ومحمد وأنمار نعيد النظر بالكنترول، وأكو كم شغلة على من تضبط على شاشة تاتش. طبعا الحلو بالموضوع بلي اي من الاردن ثلاث العاب مختارينها وتش سكول يا احنا وورد اوف اناركي هاي اللي انت حبيتها. اي حلو عشان اي خب هذول يعني اتوقع بكت لما سووا اللعبه رسم قلت لهم اتوقع يعني احد الثلاث مراكز الاولى انتوا وحده من عندها. اقول لك هذول اللي شايف بالكرتونات القديمه هاي لما نقول لك فريق الجبابره فريق العمالقه او فتشي اي فاتو هيك خمس رياجيل طول وعرض تفتي شلون يفرق. سووا لعبه وطلعوا حمسوها طلعوا لا لا صدق يشتغلون باحترافيه بالذات على الفلاش. اللعبه معموله على الفلاش. يونيتي بالجديد قاعدين يفوتون بي، بس يعني قصدي صدق باحترافيه قاعدين يشتغلون لانه خبرتهم كلش قديمه من قبل، يعني من ايام فلاش هم يسوون سوالف صغيره. فالناس لطيفين، اتمنى لهم كل التوفيق. طبعا هم يعرف بيهم اثنين، وبعدين صرت اعرف الثالث فهد وعلي عراقيين، وحسام اتوقع اردني، واكو اثنين ثانيين همين وياهم همين اردنيين. الثالثه من الاردن واحد اسمه اللعبه اسمها سبيس بايرتس، بيها فكره لطيفه بس هاي ما قدر لنموت، مو انت تقدر تنزل لعبتك اندرويد همين. فاني شوف لما شفت الولد لعبته على تليفونه. لطيفه بيها هواي طبعا النقصات اللي تعرف جام، بس هي الفكره الرئيسيه لطيفه. مثل هيك الصاروخ لازم تفجر مثلا يطلع لك مثلا كوكب الارض والقمر تمام، او كواكب عشوائيه، فلازم تفجر الكوكبين بصاروخ واحد. فدار ما دار اكو مثل هاله واكو مجال الجاذبيه، لازم تجيب الصاروخ بطريقه بحيث على المجال الجاذبيه يفطر على الكوكبين ويفجرهم. تفهم شلون؟ اوكي. ففت شيء يعني فلطيفة يعني بازلية لطيفة وموبايل أوردي. الفكرة مالتنا شنو كان نقول، وأتمنى الباقين من إذا الناس من اللي طلع أساميهم دي يسمعونا أو ما طلعهم منه، ما أدري شلون تفكر، بس أنا مثلا هيك بدي أفكر بالموضوع إنه أوكي صار عندي من 29 بس راح احاول احسن من المنتج، ولينو اني ماتش بي بوتنشال موبايل، بس اذا اريد احط موبايل لازم هو امور غير، لانه انا ما احب الجويستيك بالالعاب الموبايل. اوكي فما اريد هاي الاتجاهات وجويستيك وهاي مثل ما موجود هسه حاليا بالويب. فنحتاج وقت بيه، بس انا قصدي اذا تحولته هاي، اذا اول شيء اختاروك من الثلاثه الاولى تمام، الثلاثه اللي راح نعرضهم بيوم يوم اللاعبين هاي بحدها اعلان. شلون يعني بحدها وراها لو هم ما اختاروك كببلشنج ونزلتها اللعبه هيك بوحدك اوكي 100% راح يصير عليها خوش اقبال وخوش داونلود. اوكي لانه اوريدي بدك تحكي عن ماركت كلش كبير اللي هو السعوديه وباقي دول الخليج، همين تروح للسعوديه ودول من برا همين تروح اليوم اللاعبين شافوا اللعبة مالتك وسمعوا عنها، فلما تنزل بالستور راح يدورون عليها. صحيح. فهاي فتشي إذا جيم نوماد اختاروا 100% بعد أحسن، بعد شنو أكو واحد يدعمك بالفلوس على مود الماركتينج بيرفكت، أكو أحلى من هاي. ما صارت لا هاي ولا هاي، أنت منها 29 تسعة تقريبا سويت 80% لعبه جاهزه اوريدي موبايل، راسا نزلها. صحيح، هي بالحالتين ترى يعني هو شفتي راح ليش؟ ما راسا اقدر نزلها احنا اخلصها. يعني اذا ما اختارنا. اوكي راسا نزلنا، انتهى الموضوع، لا لعبه صحيح، ما جاهزه. بيها اي ما بيها. يا ف اتمنى الناس هيك تفكر، لانه اذا هيك فكرت فانت رابح من كل الزوايا. اي بالضبط، تمام يعني لا تفكر بس من ناحية جوائز وهذه، فكر بيها من موضوع اكبر، يا انه انت يعني انه تحصل، حتحصل فتشي انه اكبر من هيك شيء. انه بنفس الوقت انا نفس الموضوع حكيت بيه قبل، انه واحد ما يقطع لازم، يعني انه بالضبط، سوى يا مات اللعبة هذه هو اللي يستمر بيها على مود شو اسمه. هو الهدف من هاي الجائزة الأولى أصلا، هي هاي إنه الجام مو بس إنه تسويه وتعرف في اللعبة ونشوفك سنة الجاي، لا كمل كمل صحيح عليه. أي هي صحيح، هاي زين. يعني أنا خلصت الجزء مالتي وطولنا بيها، أعرف. يلا تشيت. ف لا والله طبعا كنا موضوع مهم، وانت يعني احنا اكو ناس يجوز كانت اصلا متابعين انه على مود موضوع اليونيتي وهذا، بعدين وراه ما صارت المجال، اي فهسه طب هسه الحمد لله خلصتها انت. فبالنسبه للاخبار احنا اللي هي فقرتنا الاخيره هسه اليوم، يا طبعا ابو المؤتمر، المؤتمر مع ابل، المؤتمر طبعا القاعة احنا مثل ما قلنا سووها في فلينت سنتر، اللي هي اول مرة ستيف جوبز اعلن بها على الماكنتوش. نفسها هي راح يسوون بها هذا المؤتمر مثل ما حكينا بذيك الحلقة. طبعا المؤتمر هسه القاعة نفسها، البناية مال القاعة ابل، الناس طبعا ما يعرفون شنو القصة، بحيث هسه اكو ناس يطيرون درونز فوق البناية مال القاعة، حتى انه دي صوروها، يعني انه عبارة عن البناية كلها صارت بيضة هسه، فشي كلها بيضة، ما حد يعرف شنو القصة ايش دي يصير. زين فابل ما يعني اي بالضبط، فابل ما يعني ما نعرف احنا شنو شو محضرة بالضبط، بس فشي كبير، يعني اول شيء المكان جديد، ثاني شيء البناية هي اصلا كبيرة، وثالث شيء يعني التحضيرات مالتها اللي كلها مسويتها بيضة، فشي يعني بيها فد نوع من شلون اقول لك شي حماس، حماسية. فيعني انه الاخبار اكثر بعد اتاكد انه النيويورك تايمز قالت اليوم انه اكدت انه راح تكون ابل راح تعلن على الساعة الاي واتش واخيرا بالمؤتمر، لانه اكو قسم وراها نزلوا وقالوا لا انه ما راح تعلن على الاي واتش، راح تاخره، وقال بس حتعلن على الايفون 6، وقسم يقولون ايفون 6 راح يجي بس حجم واحد، بس هسه النيويورك تايمز انه اكدت حجمين حجمين اي شو اسمه والساعة. الاي واتش. هلا هلا هلا هلا هلا بالنسبه لل هلا جهزوا روحكم، جهزوا روحكم، راح تعيشون ايام من غير العشاء ومن غير غدا، لانه ما بقت فلوس. صدق صدق صدق، واحد ما كان مسح حبي عماتي بابل والسوالف هاي. لك انت مشكلة هناك يمكن تمشي البابل، هنا انا ابيع المنو. لا ليش تخب، يمكن تجيبون اسعار اكثر. لا ما يعرفوا هواية، نقول لك هاي شنو، والله ما ادري. اكو صحفي اسمه نيك بيلتون، يشتغل هو بنيويورك تايمز، فكاتب شو اسمه، كاتب مثل فد مقاله او اي كاتب مقاله عن نيويورك تايمز عن اللي يحكي بيها على جوني ايف والاي واتش. انا سويت اي شير على الفيسبوك اذا قريته. اي يقول لك جوني ايف هالقد ما فرحان بالاي واتش، طبعا هو هذا نيك بيلتون، يعني هذا دائما هو انه زين شلون جاب المعلومة هاي؟ هو عنده في سورسز خياليه من داخل الشركه، يعني انه بوقتها هو علن من 2011 قال يابا ترى انه ابل تشتغل على ساعه زين، ورجع سوى ريبورت هم من 2013 قال انه ابل تجرب الساعات هذه، وتجربها انه بشاشه هم كيرفد تكون شلون مال هاي مال سامسونج زين، ومعلومات اكيوريت يعني تقريبا اكو تعرف شلون. كونسبت ارت، هاي اذا شوف الكونسبت ارت اللي بالضبط نازل بالضبط كالفون. اي زين، فانه السورس مقتدى يقول هالقد ما جوني اف دي يعني كلش فرحان بالساعه، يعني انه ما دي ينتظر انه شو وقت يعلنون عليه، وهذا انه قاعد يفتر بالشركه ويظل انه يقولهم الشركات الساعات السويسريه راح تتدمر وما ادري شنو، راح ندمرهم بالديزاين مالتنا وما ادري شنو، فكلش فرحان يعني بيه، يعني اقول لك طاير من الفرح. حمست شنو راح يكون شكله. بالضبط، فانه صدق يعني يتحمس، لانه يعني طبعا جوني ايف شيء عباره عن لك دائما انت ملاحظ الشغلات اللي صنعوها بامريكا اخي، ما يصير الا تسريب، صدق كذب. اي طبعا ما يصير يعني كلش شايفيها لحظة كونسبت، شوف ممكن راح تطلع قريبة بالصدفة، بس مو مثل ايفون. يعني ايفون يعني اكاد ان ابصم، خلص هو هذا الشكل، انتهى الموضوع. بس شو عوف الموضوع ويا الايفون والاي واتش، احنا يعني او هو مثلا ايفون ما يسرب لما بعده بالكونسبت مالته، مستحيل، سابع مستحيلات ابل يسرب من داخل المقر مالتها. اي التسريب دي يصير من جهه التصنيع، بس هالمره ليش ماكو تسريب دي يصير على الساعه؟ ذا هي موجوده صدق. الشيء اتوقع الوحيد انتاجها بالامريكا بالضبط، مثل الماك. الشيء الوحيد انه هي مثل ماك، الماك كمان كل شيء ما حد يدري، بحيث المفاجاه ما تصدق مفاجاه كانت زين بقول لك لما تحشيش تتذكر. عرضوا الفيديو مالته هذا، احنا شنو قفلنا قفله مو طبيعيه احنا زين. فالا اذا تسوها بامريكا، طبعا اذا سووها بامريكا فيعني فشيء خرافي راح تكون، انه هم يعني مفاجاه بنفس الوقت انه يعني تصنيع امريكا. يعني نفسيا هو حتى لو مثلا ايفون يعني شقاقي، ولا ايفون صح مجمعي بالصين بس شقاقي يعني على مواصفات انه غير امريكيه ومواصفات الشركه، بس ستيل لما انت مثلا تشوف شيء يقول لك اوكي هذا من امريكا جاي تصنيعه غير شكل يكون. فاي بالنسبه لجوني ايفون عجبني انه اسولف فيه بهالحلقه. البارحه قريت المقاله وعجبتني. من الاخبار، الثانيه طبعا ابل اعلنت على الموقع الرسمي مالتها انه الايفنت راح تكون مباشره على الانترنت، راح يسوي لها ستريم. مما يدل ابل عاده انه بالايفنتات احنا تعودنا عليها مو كل اسوي لها ستريم الا اذا شافت شيء مهم. الفتره الاخيره اللي هي شنو كانت دبليو دبليو دي سي مال عام ومال هالسنه سووا لها ستريم. ليش؟ ال WWDC مال عام عنا بي الاي او 7 وفتشي هو خرافي، فتشي كل كبير بحيث يعني حدث مهم لازم الكل تشوفه. الاي او اس 8 همين خرافي بالله، الاضافه شغلات اضافوها زين، واليوسمتي الشقاق اللي صار كله انه شالوا التصميم مالته كله من جد وجديد بلشوا بيه زين. وبالاضافه لهاي سويفت، وبالاضافه الى سويفت الشغلات اللي فتحوها للديفلوبرز. اي تذكر الدفكت مالتهم الخرافي والاكستنشنز والشغلات. فاي بالضبط، فشي خرافي، فعمدها انه سوى ستريم. فهاي اقول لك هم راح يكون ستريم. تمام تمام. تتوقع الاي او اس 8 ومافريك، مافريك بعدني مصر على هاي يوسمتي، عاد هو اسمه هواي احلى يسمت تعرف. المهم تتوقع شو يسمونه شوكة تنزل النسخة يعني النهائية الرسمية يعني وراها بكم يوم؟ لو اليوسمتي حاليا البارحة نزلت ابل، بارحة اول البارحة نزلت البريفيو 7 مالته النسخة السابعة للديفلوبرز او اي اللي اعتقد ان الديفلوبرز نزلتها. فانه سو فار انه ابل ده تمشي بالموضوع مالته، فالمفروض حينزل ما راح يصير بتاخير مثل المافريك. المافريكس مو بوقت صارت عليه تاخير اي زين وعن اي او 7، بس المره ما راح يكون تاخير المفروض، فكلهم شكلهم حينزلون سويه. لا طبعا راح نعرف، بس ما تتوقع نفس اليوم، ما يقول لك ناو شنو ناو، احتمال يقول لك الجولد اديشن ناو. وين؟ ها؟ جد تحكي؟ بالمؤتمر يقول لك هسه موجود، هسه سوي له داونلود. ما تتوقع مو؟ لا ما صور، لا ما صور، بس راح يعنون شوي كذا. احتمال يعني يقول لك الجولد اديشن هسه موجوده. يعني اذا حينزلوا اي او اس اي طبعا راح ينزلوا اكيد قبل ما ينزل ايفون. فيعني اذا مثلا قالوا مثلا خلال اسبوعين ينزل الايفون، معناها يعني خلال اسبوع هيك شيء ينزل اي او اس 8. تعرف شلون؟ يعني هاي بالعاده هو هيك الترتيب مالت من ناحيه الاي او اس 8. الاي او اس يعني هو عاده مالت الاصدار يكون قبل الايفون. فيعني انه حتى على مود انه يعني مبدئيا انه هي مبينه انه انت مثلا تروح تشتري تليفون عندك اي او اس جديد يختلف عن بقيه التليفونات مترهم، لازم التمن يكون انه مطابق مالتك الاي او اس ويا الاي او اس مالته. ما بعد شغلات النظريات مال ابل ومالتهم الطريقه شلون بالتفكير بالماركتنج وهاي غيرها. فعلى العموم مثل ما قلت لك راح انه راح يكون ستريم مباشر على الموقع مال ابل، طبعا تقدرون تتفرجوه من الايفون على الايباد، يعني هو على الاي او اس وعلى الكمبيوتر اذا كان شو اسمه اقول لك علي لو موت. نعم بدي اشوف الفيديو مال ال ال ال ال طبعا الدرون اللي هو الناس اللي يتخيلوه على مود يعرفون هاي الهليكوبترات الرباعيه الصغيره اللي طيروه بالايفون. يطيروا بالايفون وبالهاي. لسه قاعد اشوف الفيديو اقول لك من نوع الهايب اللي يسووه يا افضل. انت ملاحظ؟ اقول لك شلون هيك البنايه سووها بيضة؟ شنو هاي قماش لو شنو؟ لا ورق يلزقوا عليها، ورق يلزق كله هذه ايش يا الشيء، حتى لا حد يا اما يقدر ورق او يا اما يشيله، شو قماش يسوون؟ مرتبيها. اي هم هو بالضبط ما حد يعرف ايش جاي يسوون، يعني انه غلفتها البنايه كلها شيء غريب. زين اقول بالاضافه لك تحت شيش من نوع يعني جديات او لا، واحد صدق داز يجي فت سبايك اي من قاعد تطير وما ادري شنو تصور، فشي كلش ابيك. مو قلت لك الناس بس يعني تخيل يطلع واحد من يم ابل هيك قناص هم يوقع ما على استبعدها، هم عندهم سوالف شوية تخوف. طبعا يسوى شوي. فبالاضافة طبعا انه قلت لك يعني انه راح يكون الستريم على اجهزة الكمبيوتر وعلى الاي او اس، بالاضافة طبعا اكيد لازم حيكون على الابل تي في. زين هسه اذا تفوت على الموقع، انت موقع ابل دوت كوم، و اكو حتلاقي على صفحة اليسرى انه المكان هي مال لايف ستريم. اذا تفوت عليه طبعا خلي لك بيها كاونت داون. ما ادري انه ابل ما تسويها، يعني ها اول مرة هاي تسوي صدق تخلي أول مرة تسويها. كاونت داون وما ادري شنو. والحلو انه شوف أقول لك شكله كلش يوم قوي. أقول لك من بالضبط، نوع مو شكله انا راح اقول لك. يطرح دبليو دبليو دي سي تشيب. والحلو انه شوف كلش ايش يعني مكتوب، دبليو دبليو دي سي. مكتوب لايف فيديو from our special event will be right here. بعدين جواها انه كاتبين and so and so will a whole lot more. يعني شيء أقول لك إيه كذا مو شت. حماس. فشي خرافي. طبعا هو راح يكون يوم 9 اقول مثل لك ما دا قلنا. اتخيل، جوجل وال جي وسامسونج كل الشركات اللي الا دخلوا ما له دخل هيك قاعده وات ويل هابن. الحلو انه ابل خلي لك بالصفحه، خلي لك انه اد تو يور كالندر، يا انه تدوسوا هذا. فكلهم ال جي كلهم خلوا شو داسوها اد تو كالندر. سامسونج اول وحده خلت في الكالندر مات حتى يشوفوها، يشوفوا ايش راح اكو شغلات. ضف ثانيه من هسه. فطبعا قلت لك راح يكون متوفر يوم مو متوفر، هو راح يكون بعد 4 ايام، يعني يوم الثلاثاء ساعة بالعشرة الصبح بتوقيت كاليفورنيا، 8 اكيد توقيت الاردن اتوقع. بتوقع اي بثمانية لانه يعني هو انا يمي يكون بالوحدة الظهر. لا هو دائما 8 بتعرف ليش سيس فور ايفر. اي دائما الساعة هو هذا دائما هذا. واتمنى مالتهم اللانش الايفون يعني ينزلوه بيوم جمعة. اتمنى تروح حتى اروح، اذا مو يوم جمعه شو اسمه معناها لازم اضيع درس بالكليه وما اريد. فعلى العموم بعد 4 ايام التوقيت مالتهم 17 ساعه و37 دقيقه. اقول لك كلش سبع ثواني ما ادري ايش اسوي، ما ادري ليش صار عندي الاكسايتمنت اكثر. واحد يعني عنده لازم بطنه صار خطي واحد. اي والله شايف هاي الشعور شمال من الفرحه الزايده. فبالضبط هاي الاخبار انه المتعلقه بالمؤتمر مع ابل. ما صار اكو بعد شيء ثاني انه اقدر اضيف عليه، بس انه هو مجرد كل هذا اللي دسوا ابل هو فتشي حماسي، الفتشي كل كبير. اقول لك اول مره نرجع حماس، نرجع نذكركم انه بوقتها ادي كيو بالمؤتمر مع الريكود لما قال اني صار لي 25 سنه ما شايف في تشيب برودكت، انه بايب لاين مال برودكتس انه مال هالسنه ما شايف انه. فانه يعني الموضوع ظاهر صدق كبير، ويجوز اكو شغلات جديده راح نتفاجئ بها احنا اصلا ما ندري بيه، يعني لا على البال وعلى الخاطر. ما اريد اني احمس الناس واقول اسوي واحد يقول اي بعدين يطلع يطلع عنده، لا بس ما نعرف شنو. بس الظاهر الموضوع يعني حسب ما ابل تسوي الموضوع كبير، وابل مو من نوع اللي تكبر الامور هيك. يعني عاده اي اذا مساعدها ايفون لو هذه ادزك مثلا، يعني الانفيتيشن مالته يكون فد شيء بيه فد جمله حلوه هم يعني حماسيه، بس مو بهالدرجه. مو هي هاي اللي اقول لك اياها، هاي اول مره خلال يعني يعني ما متابع بابل من اول دبليو دبليو دي سي سوتها، بس من اللي اني متابعهم اول مره اشوف كل هال يعني اول مره يحطون هيك بنايه يغلفوها بالطريقه هاي بسريه انه ممنوع بعد تشوف جوا، عشان يحطون شغلات كبيره بس هاي بالطريقه انه كلها بيضه. هذا شيء كلش غريب. اول مره يكتبون هاي الكاونت داون خو هاي ما ادري عن جديات اول مره، ما اتذكر انه قبل كان الحلو كام داون الصفحه مالته اذا تفوت عليها اللي هي apple.com/live. التفاحه من فوق الورقه مال التفاحه، شوف الشادو مالتها الستايل مالته اللونج شادو مسوي. اي فكان استغربت يعني انه بوكيته لما هو اللونج شادو نزل ورا الفلات تصميم الفلات، فانه ورا بوكيته لما شفت التصاميم اللونج شادو عجبني حلو هو. زين فقلت هل معقول انه مثلا ابل يجوز يعني انه في يوم راح تستعمله هذه؟ ف يا ما قص فهو بس استخدموه بالشعر مالتهم بالضبط هسه استعملوه. ف يا فانه ما بقى بعد قلنا لكم اربع ايام، طبعا احنا راح تكون حلقتنا ورا ما يكون المؤتمر، احنا حلقتنا دائما نسجلها يوم الخميس، فالخميس يعني الحلقه الجايه راح تكون 100% يا يوم صادف 9 لحظه يوم ثلاثاء. اي ثلاثاء اوكي. اي يكون زين والله. يا فراح تكون الحلقه الجايه عباره عن تركيز 100% على المؤتمر، نقول لكم راينا ونحكي شغلات على الايفون وشنو الشغلات اللي عنتها وشو شغلات عجبتنا شو شغلات ما عجبتنا. هاي اذا اكو شيء ما عجبنا ان شاء الله كل شيء عجبنا بالمؤتمر. اقول لك ما ادري شو اسوي. اهم شيء اهم شيء اللي سووه هو لا تتابعون المواقع امشي والله المواقع اللي تسرب لا تتابعوها. يعني حاليا ابتعدوا عن كل شيء، ما بقى شيء هو اربع ايام، لانه اذا تصرفت شيء وتشوفوه راح يخرب هاي كلها. يعني تعب مثلا ابل والتركيب التحضير مالته والهذه كلها بعدين راح يخرب. انا راح ازعل اذا شفت الاي ووتش بصراحه. شوف ما زعلت، هو احتمال يطلع كذب، بس قلت لك يعني اكو مرات شغلات تنفرض عليه يعني بالفيسبوك وهاي. فالشكل مال الايفون 6 اوكي شفت فشي ما زعلت كلش هوايه، بس بصراحه الاي ووتش جديات راح ازعل اذا شفته قبل المؤتمر. شايف هيك راح اضج. هو بالضبط فات احسن شيء لتا يعني الفيسبوك ما ادري شنو هذه. يعني حاولوا تقللون من المواقع اللي تروحوا لها اللي هي دائما السرب غير ناس. والله اسالك في شيء ثاني، اقعد اتابع الكينوت مال غير سنين، مال فعلانات مال ابل، مال اقول لك هذا الفيديو 5S القديم شفته شلون الفيديو اللي دزيت لكم اياه شفته يا هو مال ال 6 years of iPhone من شنو؟ اي هو انا دزيتكم يمكن. لا عمي لا لا يا ذاك اليوم نزلت واني دزيته. على العموم شوفوا هذا الفيديو من كلش حلو، طبعا راح نخلي الرابط لحظه استنور علي واعطيك اياه يعطيني اللينك مالته، راح اخليك اياه كلش حلو. انه اقول لك هاي بالبدايه يطلع ستيف جوبز لما يحكي، اقول لك سرق عنده ستايل ما حد عنده اياه، طريقة الحكي مالته. هو بعد يعني هو ستيف جوبز معروف انه حتى اللي ما يحب الشغلات التكنولوجيا وهذه يعني مثلا يتفرج المؤتمر يتونسني، انه هو ستيف جوبز طريقة العرض مالته وطريقة الإلقاء في شيء يختلف عن بقية السي اوز او بقية الناس اللي بريزنترز. فهذا الفيديو مال 6 سنوات الايفون وشلون الاعلانات مالتهم والشغلات اللي تغيرت خلال كل سنة، فتابعوه. ويعني هاي الشغلات اللي واحد انه حلوه يعني حمس نفسه على الفتشي الجديد اللي ما بقى له بس اربع ايام ونشوفه ونتعرف عليه. فبيجي حال احنا بعد ما صور اكو فتشي ثاني نحكي به، هواي طولنا بالحلقه هذه هواي يعني معلومات دسمه سولفنا عليها. فكنا نتمنى انمار طبعا يكون موجود حتى يشاركنا بهالحلقه، بس ما قدر. بس مشكلة إن شاء الله 100% راح يكون، مو 100% كيف يعني، إن شاء الله على أكثر راح يكون موجود ويانا بالحلقة اليوم الخميس، حتى إنه هو من أكيد لازم يشارك برأيه وهذه. فعد أنا راح أشتدك على المعلومات على الموضوع اليونايت واليونيتي وغيرها من هالأمور بان تطوير، وجود لك بمنتك اللعبة حتى على مدرسة إن شاء الله بك تفوزون بها جديات. يعني كلش فرحت لكم. Thank you. الله يوفقكم كليتكم انتم والبقية المطورين ان شاء الله. Good luck لكل. فشكرا لك دانر، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. مع السلامة. سلام.